بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم أيها الأحباب، وأهلا بكم في هذه الأمسية الطيبة حيث نعيش مع ابن هشام، نقرأ ما كتب ونحاوره. فأهلا بكم أنتم إخواني وأحبابي، تشجعونني على العمل، وأرى فيكم استبشارا وشجاعة واهتماما، فأزداد قوة. والمؤمن قوي بأخيه المؤمن، المؤمن قوي بأخيه المؤمن. إذا وجد المؤمن أخاه يجد نفسه في قوة ونشاط وحيوية، وأنتم إن شاء الله تبعثون في الحيوية والنشاط. نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين وعنكم، إنه هو الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية لقراءة مغني لبيب، ونحن في أيام مباركة. لا تنسوا أنكم في رجب، شهر مبارك فيه الخيرات والبركات، فأكثروا من العلم والعمل والدعاء، يتقبل الله الدعاء ويسر الأعمال الطيبة. أمضينا مع ابن هشام صفحات من خطبته، وقد شرح لنا ما هو موضوع الكتاب، وما هو منهجه، وما هي العناصر أو الأبواب التي يطرقها. وقد رأينا أنها كلها تنصب في إعراب القرآن الكريم. بدأنا مع ابن هشام في خطبة كتابه، والمفروض أن تكون الخطبة أو المقدمة تمهيدا لبيان الموضوع الذي يبحث، وللمنهج الذي يكون عليه، وللعناصر والمصادر التي تكون فيه. وقد رأينا ذلك بالتفصيل والحمد لله رب العالمين. ثم انتهينا معه إلى الباب الأول، فالكتاب منظم على أبواب، ثم كل باب فيه فصول. هذا هو منهج البحث عند المسلمين، الأبواب وفيها فصول، والفصول فيها فقر ومعلومات. فنحن الآن في الفصل الباب الأول، وهو في الصفحة 37، وأريد أن نسمع جميعا هذه القراءة ونشارك في التساؤل عن المشكلات. ما الذي يعرض لك الآن من مشكلات في هذا النص تسأل عنه، وتحاول أن تفهمه وأن تنقله للناس؟ كما قلنا، قراءة دراية لا قراءة رواية، يعني أن ندري ما في النص من معلومات ومن مشكلات وقضايا تحتاج البيان. وسيخرج لنا زملاء نسمع قراءتهم ونصغي، ثم نحاول أن نتساءل ونتعاون على فهم ذلك. من يحب أن يقرأ لنا أولا؟ نعم نعم، أيكم يقرأ؟ سيد إسماعيل؟ نعم. أهلا وسهلا. السيد إسماعيل هو المشرف ويشارك أيضا في القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها. وأعني بالمفردات الحروف وما تضمن معناها من الأسماء والظروف، فإنها المحتاجة إلى ذلك. سهل الكلام، سهل القراءة. فإنها المحتاجة إلى ذلك. ماذا قال؟ فإنها المحتاجة، وهذا يعني أسقط. ماذا أسقط؟ ألف ها وهمزة الوصل، فإن هل محتاجة. نعم. وقد رتبها على حروف المعجم. وقد نعم رتبها على حروف رتبتها وقد رتبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها. وربما ذكرت أسماء غير تلك وأفعالا لمسيس الحاجة إلى شرحها. في هذا النص مشكلات. أولها ما هي المفردات؟ قال في تفسير المفردات، المفردات في العربية الكلمات، والكلمات قد تكون في المعجم، في المعجم كلمات، وفي الشعر كلمات، وفي الكتاب كلمات. ما المراد من هذه الكلمات مفردات؟ يريد مفردات خاصة لا مفردات المعاجم أو اللغة. وفسر ذلك بقوله الحروف. الحروف جمع حرف. ما معنى الحرف في العربية؟ الحرف في العربية ما معناه؟ نعم نعم. أعد. وما لا يدل على معنى إلا إذا اتصل بغيره. يعني الكلمة. يعني هو الحرف هو الكلمة. الكلمة التي لها معنى. فإذا أردنا هذا كله فمعنى ذلك أنه سيذكر كل الحروف. يقصد حروفا معينة. جمع حرف. والحرف في العربية له معنيان. حرف معنى وحرف مبنى. وعيد. حرف مبنى وحرف معنى. ما هو حرف المبنى؟ حرف المبنى. أعد. أين المصوات؟ لا بد من المصوات. هو الجزء الذي تقوم به الكلمات. هو الجزء الذي تقوم به الكلمات. الجزء في الكلمة. حاد. إذا هناك حرف للمبنى وحرف للمعنى. ما معنى الحرف؟ هو جزء. فمعنى الحرف اللي ما يعني من حيث اللغة ما معنى حرف؟ حرف الكتاب، حرف المنبر، حرف المنضدة. الحرف هو الجانب، وهذا بكل أسف لا يعرفه الباحثون. الحرف هو الجانب والحد الجانبي من الشيء. هذا حرف وهذا حرف وهذا حرف وهذا حرف. فحرف مبنى هو جانب في الكلمة لا يعطيك معنى، كهذا الجانب وحده لا معنى له. الجانب مع المنبر له معنى، الجانب مع المنبر له معنى، مع الكتاب له معنى، أما الجانب وحده فلا معنى له. فحرف المبنى هو جزء جانبي من الكلمة، مجموع الحروف يكون الكلمة. حرف المبنى جانب أو طرف من الكلمة لا يقدم المعنى، ولكن مجموعه مع الحروف الأخرى يكون المعنى. فهذا معنى الحرف، أنه جانب وطرف وعنصر جزئي. هذا حرف المبنى. وحرف المعنى نعود من جديد. الحرف في العربية قسمان، حرف مبنى وحرف معنى. حرف مبنى جزء من الكلمة، فا نون تاء ثاء ألف سين، هذه حروف الهجاء أو الأبجدية، وهو جزء من الكلمة كجانب منها. حرف المعنى هو جزء من الجملة، من الكلام، من التركيب، جزء، وهو ما يقال له طرف في الكلمة، أو كما يقال في المصطلح النحوي عندنا عمدة وشيء آخر ما هو؟ فضلة، فحرف المعنى فضلة في التركيب، يعني ليس عمدة، ليس فاعلا ولا مبتدأ ولا جملة ولا فعلا، هو الحرف الذي يدخل في الجملة متمما لها كجانب لها، حرف للجملة. الحرف في التركيب حرف المعنى جانب وطرف فيها. إذا قلت زيد في الدار، ففي الدار هو الخبر، لكن في هذه الكلمة دخلت لتتمم المعنى، فهي حرف معنى، حرف معنى. قلنا إن حرف المعنى هو جزء من التركيب في الجملة أو طرف فيها، أو هو كالفضلة ليس عمدة. وهذا لم يفسره أحد حتى الآن، فهمنا أن حرف المعنى هو كلمة، كلمة لكنها طرف في الجملة، حرف فيها، جانب فيها، حرف، حرف، حرف فيها، حرف، جانب فيها، يتمم المعنى وليس عمدة. رأينا في القديم أول من عرف ذلك وبينه للناس الإمام علي رضي الله عنه، قال الكلام كله اسم وفعل وحرف. اسمع، هذا كلام في الثلاثينات أو الأربعينات من الهجرة، زعم المستشرقون وأذنابهم أننا تعلم من النحو من الفرس واليونان والهند، وما قالوا أن العرب لا يعرفون هذا، وزعموا أيضا، وقولوا هذا كفر كبير، قالوا القرآن كان عاميا، قرأنا هذا، قرأنا هذا من كتاباتهم، قالوا القرآن كان عاميا وإنما فرض النحاة عليه الإعراب. العرب قالوا يتكلمون عامية، كلام كذب. أيضا زعموا أن العرب قبل الإسلام على العامية، وأن القرآن عامي وإنما فرض النحاة النحو على العرب والقرآن الكريم. وقرأت هذا في كتاب لعربي مسلم، مسلم يقول هذا، يقول إن القرآن كان عاميا والنحاة فرضوا عليه النحو. نرى أن الكلام هنا للإمام علي في تقريبا في 25 أو 30 من الهجرة، يقول الكلام كله اسم وفعل وحرف، يجمع الكلام كله ويقسمه. تصنيف العلوم ليس سهلا، وتكثيف التصنيف. الكلام كله ما هو؟ اسم وفعلا وحرف. ثم عرف هذا الاسم، قال والاسم ما أنبأ عن المسمى، هذا مسمى وهذا مسمى وهذا مسمى، اسمك اسمه كتاب. والاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، أي عن فعل الحركة، الفعل. والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. فهمنا الاسم يدل على المسمى، والفعل يدل عليه الحركة. وما معنى ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل؟ فسرنا هذه العبارة، ما معنى قوله أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل؟ من يعرف هذا؟ نعم، أن معناه ليس مستقلا بذاته، أنه أن معناه ليس مستقلا بذاته وإنما متكئا. هذا كلام سخيف، هذا غير صحيح، هذا كلام متأخرين، لا أبدا، يدل على معنى ما قال على معنى ناقص، ليس باسم ولا فعل، ما قال عن معنى ناقص. أنت تقول على معنى ناقص، على معنى في غيره، يعني أنه ناقص، لا، معناه تام تام. وأكلفكم جميعا أيها الإخوة الحضور والسامعون أن تفسروا لي كتابة هذا السؤال، ما معنى قوله ما أنبى عن معنى ليس باسم ولا فعل؟ صور هذا، أعيد القراءة، والاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. بكل أسف درست الموضوع منذ 60 سنة وما وجدت جوابا كافيا، ثم بحثته ولي بحث خاص عنوانه معاني الأدوات في القرآن الكريم. معاني الأدوات هذه في القرآن الكريم مهمة جدا، فإذا فهمنا معنى الحرف فهمنا كثير. على كل حال أنتظر أن تأتيني عنكم إجابات أو أسئلة تتعلق بالمعنى، أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. سترى معي أنه هو عندما قال الحروف سترى بين ما ذكر أفعالا، ما ذكر أفعال هنا سيكون بعد، وتراكيب. التركيب مكون من كلمتين أو ثلاث يذكره التركيب، فيذكر الحرف والاسم والفعل والتركيب. أحيانا يتكلم على تركيب، ما معناه؟ على فعل، ما معناه؟ عن اسم، ما معناه؟ عن حرف. فقوله أردت بها الحروف فقط هذا غير كافي، يعني أن عنوانه ناقص، أعطانا معلومة ناقصة، ثم شرح وقال إني رتبتها على حروف المعجم. تفهم من هذا أن الكلمة مثل مثلا على مرتبة في العين ثم الترتيب اللام ثم ألف، لا، يرد على فيما هو في العين وقد يختلف داخل العين، يعني ما أوله حرف هو في فصل واحد ثم داخل الفصل لا يرتب هذا. قال ربما ذكرت أسماء غير تلك، غير تلك أي ما هي تلك؟ غير أسماء المعاني أو فردات المعاني، أسماء ليست من حروف المعاني، صحيح، وأفعالا أيضا مثل عسى وليس، لمسيس الحاجة. ما معنى مسيس الحاجة؟ شدة الحاجة. الحاجة الماسة. الحاجة الماسة، هنا أضاف الصفة إلى الموصوف للحاجة الماسة المهمة. نعم نعم، لك سؤال فيما بين يديك. نبقى مع الدراية، الدراية يا أخي. نعم نعم. حرف الألف، الألف المفردة تأتي على وجهين. لاحظ يا أخي في الكتاب الخطأ الكبير أن الناشرين المجرمين يقطعون الكلام، لا ترى في كتاب منشور أن تأتي على وجهين في أول سطر تماما، لأن الألف المفردة تأتي جملة، تأتي خبر، الألف مبتدأ، أين خبرها؟ تأتي على وجهين، هم يضعونها بعد كلام فيشعرون القارئ أنها لا صلة لها بالعنوان، هي جزء من العنوان. الألف المفردة تأتي على وجهين، لاحظ أنا جعلت العبارة أين، تأتي في أول سطر لا في داخله، انتبه كيف تكتب العربية. في الإنجليزية افعل ما شئت، في اللاتينية ما شئت، في اليهودية ما شئت، لكن في العربية هناك لغة، لغة القرآن الكريم. وزعمت أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه اللغة خلقا خاصا واعتنى بها عناية خاصة كما اعتنى بالأنبياء والرسائل والرسالات، فهو اعتنى بالعربية حتى أصبحت قمة في البيان والبلاغة والإعجاز، نزل القرآن الكريم. لم يعتني بلغة أخرى كهذه العناية، اللغات كلها آيات عند الله، لكن العربية مقدسة، مقدسة نزل بها القرآن الكريم. بل هناك حديث شريف يقول عليه السلام بعد الحديث: ما أنزل الله كتابا بينه وبين نبي إلا بالعربية. اسمع معنى الحديث: ما أنزل الله كتابا بينه وبين نبي إلا بالعربية. بالعربية جميع الكتب، التوراة والإنجيل والزبور بالعربية. ثم كان كل نبي يترجم لقومه بلغتهم، ثم كان كل نبي يترجم لقومه بلغتهم. جاء ابن عباس شرح هذا الحديث فقال: ما أنزل الله بينه وبين نبيه كتابا إلا بالعربانية. العربانية عالية جدا، ليست الفصحى، لغة القرآن العربانية. ما أنزل الله كتابا بينه وبين نبيا إلا بالعربانية. ثم كان جبريل يترجم لكل نبي بلغته. فسر الحديث أن الذي ترجم هو جبريل، لأن موسى لا يعرف العربية، وعيسى لا يعرفها، وإبراهيم لا يعرفها، فالذي ترجم في الحقيقة هو جبريل، يترجم للأنبياء والأنبياء تترجم لشعوبها، شعوبهم. وكان جبريل يترجم لكل نبي بلغته. هذا النص الكريم لابن عباس رضي الله عنهما نشره عالم التحقيق عند العرب، وأستاذ التحقيق، وسيدهم على 40 سنة. كلمة عربانية لم يفهمها، عربانية نسخها بالحاشية عربانية، وكتب في المتن: إلا بالعبرانية. اسمع، جعل كتب الله بالعبرانية اليهودية، هود العالم كله بجهله. هذا المجد شيخ المحققين، ويقال عنه من عمالقة المحققين، جاء إلى مهد عبرانية لا يعرفها. أين أنت من العرب؟ العبرانية نسبة، أين عربانية؟ العربانية نسبة إلى العرب، نقول عربي وعرباني، نفسي ونفساني، ربي ورباني، وفاكهي وفاكياني، وجوي وجواني، وبري وبراني. مبالغة في النسبة، لجهله وسخفه. وهو شيوخ مشايخ المحققين قال، سجل في الحاشية هكذا رسمت في المخطوطة وجعلها في المتن: إلا بالعبرانية. قلت: فهود العالم لعنه الله. نحن الآن نهود، وأنت تهود بأفعال الحلفاء واليهود، لكن لا نصح يهودا. ذاك هود كتب الله، أن الله أنزل كتب كلها باللغة اليهود. على كل حال، أين المصوات؟ عندما قال: وما تضمن معناها من الإسماء والظروف فإنها المحتاجة إلى ذلك. نعم. ماذا يقصد إنها المحتاجة؟ إنها تحتاج إلى بيان معناها في التركيب. هذه الأحرف أو الحروف تحتاج إلى معناها، وكذلك الأسماء والظروف. فالأسماء والظروف تشبه حروف المعنى وتحتاج إلى هذا التفسير وبيان ترتيبها والمقاصد بها. هكذا فهمنا معنى الباب الأول. وعلى وجهين، أن هذا تأتي، جملة تأتي هنا هي خبر، وانظر في العناوين كلها يجب أن يكون العنوان تابعا له خبره، سترى هذا بعد، وتتابع هذا في كتب الناس جميعا ولا ترى من يفهم هذا. فلا غروة أن يخطئ عملاق التحقيق ويأتي العربية ويجعلها عبرانية، إذا كان عملاقهم وكبيرهم قد هود العالم، فماذا يفعلون؟ يفسدون الكتب وينشرون. نعم. أحدهما أن تكون حرفا ينادى به القريب، كقوله أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل. مهلا؟ مهلا بعد هذا التدلل. بعض، لا بعد. بعد. بعد. بعد. كيف نقرأ الشعر؟ الشعر ينشد. الشعر ينشد. إذا قرأت الشعر فعليك أن تنشده. يعني هو نشيد. ويكون بحسب التركيب. أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرما فأجملي. تفهم؟ ولو كنت غير عربي تسمع أنه يخاطب ويطلب برجاء ولطف. أفاطمة، لا نقول أفاطمة مهلا بعد التدلل، وإن كنت، هذا ليس بالشعر، هذا كلام فارغ. عود نفسك أن تقرأ الشعر بإنشاد. يقول الشاعر إن الغناء لهذا الشعر بضمار، إن الغناء تغني لهذا الشعر بضمار، كأنه الفرس يدرب على الحركة والنشاط. نعم. نقول هذا أفاطمة قال نداء القريب. أين القريب؟ لا بد أن نفهم من هو القريب في النداء. نعم. فاطمة، هو ينادي فاطمة هنا في هذه القصيدة بعد 40 سنة وقد فارقها وأصبح وعيدا، فكيف يقول النداء القريب؟ هي قريبة من قلبه. قلب لا يكفي القلب، الله يخاطب أيضا ونقول القلب أيضا. القرب يكون حقيقة أو مجازة. الحقيقة أنا أراك، المجاز فلان كأنه قريب مني. فلا تنسى أن القرب هنا قد يكون بحسب النص، إما قربا حقيقيا وإما مجازيا. ففاطمة هنا تنادى بعد 20-30-40 سنة، عنترة يقف أمام الديار وطرفه وزهير وغيرهم. فمثلا جميل، أبو ثينة إنك قد ملكت فأسجحي وخذي. لاحظ كيف نقرأ أبو ثينة، إنك قد ملكت فأسجحي وخذي بحظك من كريم واصلي. يقول لها أنا كريم واصل، خذي مني خذي مني. أبو ثينة أيضا بعيدة، بعيدة جدا، وقد سافر وترك الديار، لكن هذا قرب مجازي، هذا قرب مجازي. شاعر آخر يخاطب محبوبته فيقول لها أفاطمة ما سألت فلوليني ومنعك ما سألتك أن تبيني. أيضا هنا هي أمامه هو يفارقها فيقول لها ما طلبته منك متعيني به وإذا منعت عني ذلك فكأنك فارقتني. ومنعك ما سألتك أن تبيني أو ومنعك ما سألت كأن تبيني. لاحظ الشاعر كيف يتفنن. منعك ما سألتك كأن تبيني يعني سؤالي إذا منعته فهو فراق. منعك ما سألت كأن تبيني مثل الفراق. المهم يخاطبها وهي قريبة. فدرى أن الشاعر إذا خاطب قريبا فالمراد هو القرب الحقيقي أو المعنوي المجازي. فهذا هنا شاعر آخر يرى الغزلان ويرى جمالها شبيها بجمال من يحب فتختلط الصور في ذهنه. ترى هذه هي ليلى أم هي ليلى أم هي حاون. فيخاطبها أيا ضبياتي غاري. كيف يقول؟ ثم يقول ليلى منكما أم لينا البشري. أيا ضبياتي القاع. أيا يا هي بعيدة لكن قريبة جدا منه لكن لأنها نافرة كأنها بعيدة. أيا ضبياتي القاع قلنا لنا. أيا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. لحد القراءة كتقرأ كيف يقع الشعر. أيا ضبيات القاع قلنا لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. يقول لهذه الضبيات أنا عجبت كأنك أنت ليلى فهل ليلى منكن أم هي من البشر. يجعلها بعيدة خاطبها أيا أيا عنترة يقف أمام ديار عبلة. يا دار عبلة بالجواء تكلمي. هذا بشكل آخر عنترة يلقي شعره بشكل آخر. يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعيني صباح الدار عبلة واسلمي. يأمرها أمرا عنترة يأمر الديار لكن يا دار عبلة هو أمامها كأنها بعيدة. فيخاطب القريب كأنه بعيد والبعيد كأنه قريب بحسب المعنى. فلا تأخذ المصطلحات على ظاهرها وفكر فيها. النداء القريب هنا مجازي والمراد البعيد. نعم. ونقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط وأن الذي للقريب يا وهذا خرق لإجماعهم. ما معنى خرق لإجماعهم؟ خرق لإجماعهم نعم هذا خلاف لإجماعهم. إجماع من؟ إجماع النحاة. هذا مشكل في العبارة العربية وصحيح. قلت لهذا منذ 30-40 سنة أحيانا للطلاب وداعبهم أرى أن ها هنا ضميرا لا صاحب له ليس في الكلام من يعود عليه هذا الضمير. نحن نعرف أن في الدنيا أناسا لا ضمائر لهم أما ضمائر بلا أصحاب هذا لا نعرفه. هذه مداعبة. أنت يا أخي تكتب هذا والضمير يبدو أنه لا صاحب له. طيب أنا وأنت نعرف أنه قد يوجد في العالم أناس لا ضمير لهم لكن ضمائر بدون أصحابها مشكل. في العربية قد يأتي الضمير ولا ذكر لصاحبه قبل وإنما يعرف بالكلام لأجماع النحاة. تفهم كيف تمتاز العربية. وفي القرآن الكريم عشرات المواضع الضمير فيها ليس عائدا على الظاهر لكن يعرف من السياق. في غير العربية لا يقبل لأنها أعجمية العربية لها أسلوب ونظام ونساق مرسق ونسق خاص لا تجد له نظيرا في غيرها. لغة القرآن الكريم، لغة الحديث الشريف مقدسة، أقول مقدسة، قدسها الله بأنه أنزل القرآن وجميع الكتب السماوية بها، لكن العرب شغلوا بالأجنبيات والعاميات، وفرض عليكم أيضا اللاتينية والشيطانية. فالضمير هنا صاحبه معروف هو جماعة العلماء. نعم. والثاني أن تكون للاستفهام. ما سمعت؟ والثاني أن تكون للاستفهام. كيف؟ للاستفهام. لا غلط، أعد. للاستفهام. للاستفهام. أريد أن تظهر اللامين بحركاتيهما. نعم. والثاني أن تكون للاستفهام. همزة الوصل لا تلفظ، ووقع هنا حذف كثير وتغيير كثير خاص بالعربية. من يشرح لنا هذا؟ للاستفهام. اللام الثانية مكسورة والهمزة محذوفة، للس عال. اللام الأولى حركتها الكسر، والثانية لماذا هي مكسورة؟ فكر لماذا هي مكسورة؟ للاستفهام. وبكل أسف علماء العرب الجهلة لا يعرفون هذا إلا إذا درسوا التجويد. بالتجويد تجد هذا وتجود لغتك. لماذا حركت اللام الثانية؟ ما سمعنا؟ لأن السين في الاستفهام ساكنة. نعم. اللام تحركت حتى لا يلتقي الساكن. اللام ما هي حركتها؟ الكسرة هنا، لكن كانت في الأصل الاستفهام. لام التعريف ما حركتها؟ ساكنة. والسين ساكنة. نعم. والهمزة محذوفة. إذا عندنا لام وسين. اللام ساكنة والسين ساكنة، حركت بالكسر فحذفت الهمزة الأولى، حذفت الهمزة الأولى والهمزة الثانية، وحركت اللام الثانية بالكسر لالتقائها بسكون السين. انقل هذا وعلمه العرب، علمه للعرب. فالأصل استفهام، حذفت الهمزتان وحركت اللام الثانية بالكسر لالتقاء الساكنين. نعم. وحقيقته طلب الفهم، نحو أزيد قائم. أزيد قائم، أين طلب الفهم؟ المتكلم يسأل عن زيد أهو قائم، فقط يريد أن يفهم، أن يعلم، يعني شيء لا يعرفه يسأل عنه. ففي الاستفهام أصله أن يكون المتكلم جاهلا بشيء يسأل عن واقعه، استعلام، استفهام. نعم. وقد أجيز الوجهان في قراءة الحلميين، أمن هو قانت آناء الليل؟ في هذه الآية الكريمة قال أجيز الوجهان، يعني أن تكون الهمزة للنداء القريب أو للاستفهام. هناك القراءة المشهورة أمن، أمن استفهامية واضحة مع أم، أمن. لكن أمن، قال هذه القراءة فسرت على وجهين، قال بعضهم إن الهمزة فيها للاستفهام، وقيل إنها همزة النداء يعني يا من. فسيناقش هذا. وكون الهمزة فيه للنداء هو قول الفراء، زعم أنها للنداء، أن الله ينادي يا من. نعم. ويبعده أنه ليس في التنزيل نداء بغير يا، ويقربه سلامته من دعوى المجاز إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته، ومن دعوى كثرة الحذف إذ التقدير. أعيد صل الكلام، لا تتفاصح بحذف صل. ومن دعوى كثرة الحذف إذ التقدير. هذا تعودنا القطع، من عودنا إياه؟ العرب علمونا قطع الكلام، ولا يجوز في العربية ذلك. كيف تقرأ؟ ومن دعوى كثرة الحذف إذ التقدير. إذ التقدير ماذا فعلت؟ حركت الذال. لماذا حركتها؟ حذفت شيئين وهما ماذا حذفت؟ ماذا حذف؟ الألف واللام حذفتا. الهمزة ليست ألف، هذه همزة. الهمزة نعم. من قال الألف هذا ضعيف. الهمزة واللام ووصل بين ساكنين، الذال ساكنة والتاء الأولى إذت. أريد أن نعلم إخواننا العرب والأتراك، لأنه علمهم العرب الجهل. كثير من الأتراك تعلموا الجهل من أهل العربية. إذ التقدير، كيف تقرأ القراءة السليمة العربية الفصحى؟ نعم. سؤال، هل هنا نقول اللام محذوفة أو نقول اللام مقلوبة؟ أعطيه. هل نقول اللام محذوفة أو نقول إنها مقلوبة؟ هي أبدلت تاء وأضغمت التاء في التاء. أصله التقدير، أبدلت اللام فكأنها في اللفظ سقطت، أبدلت تاء وأضغمت في التاء، فعندما تقرأ تحذف الهمزة والألف كأنها هي في الرسم موجودة لكن لا تقرأها. فنقول حذفنا لأنها في الرسم موجودة، أمامنا همزة ولام حذفناهما ووصلنا بالتاء. ما دام الميكروفون عندي أسأل سؤال يمكن؟ تفضل. عندما نقول مثلا الألف المفردة ولا نقول الألف المفرد؟ ما الفرق بين الألف المفرد والألف المفردة؟ صحيح. ألف المفرد تكون في كلمة واحدة، مثلا أنا في مفرد، أنت في مفرد، إذا في مفرد، هذه ألف في مفرد، في كلمة مفردة. أما المفردة فالتي هي كلمة وحدها، تفصلها وحدها هي كلمة، كلمة كالكلمات. المفردة المفصولة عن غيرها على أنها كلمة بلفظ خاص لها كالكلمات الأخرى، يعني مثل علي وكتاب وجاء وأخذ. هذه كلمة مفردة، وعلي كلمة مفردة، وأنت كلمة مفردة. فالمراد الكلمة التي هي وحدها لها معنى. ما هذا المعنى؟ نرى هنا ذكرا كثيرا. أريد منكم أن تبينوا لي ما المعنى الذي ذكره الإمام علي رضي الله عنه، أنه لها تنبئ عن معنى ليس باسم ولا فعل. نعم. إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام، أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ إذن عندنا تقدير محذوف وهو الخبر، أم هذا الكافر، أصبح عندنا تقدير ثلاث كلمات. نعم. أو خيرا، خيرا وأم وهذا الكافر، أربع كلمات مقدرة. نعم. أي المخاطب بقوله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا، فحذف شيئان. المخاطب بقوله تعالى، ما هو المخاطب؟ لا تعجل، فكر معي. المخاطب بقوله تعالى الظاهر أنه النبي عليه السلام هو المخاطب. قل يقول له قل، لكن هذا هو المقصود؟ لا. من هو المخاطب هنا؟ المخاطب بمعنى الآية الذي قيل له تمتع بكفرك. الذي؟ من أين جاء هذا؟ بعد قل. المفروض أن المؤلف هنا سهى، يجب أن يقول المخاطب بعد قل في قوله تعالى، لكن لو نظرت في الآية قل المخاطب عليه السلام، وهذا غير صحيح. المخاطب بعد قل، وقد علقت في الحاشية يعني المخاطب بقوله تعالى تمتع، لا بالأمر قل، وهذا لم يفسره المعاصرون ولا يخطر لهم، مع أنه كل من قرأ يظن أن المخاطب هو من يقال له قل. لا، تمتع بكفر. نعم. فحذف شيئان، تفضل. فحذف شيئان معادل الهمزة والخبر ونظيره في معادل الهمزة أي الجملة التي قدرها، والخبر فيها، فحذف الخبر وكلمات ثلاث أخرى. نعم. ونظيره في حذف المعادل قول أبي ذؤيب: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد انطلابها. كيف يقرأ؟ دعاني إليها القلب إني لأمره سميع، إني لأمره سميع، لا تقطع قبل. دعاني إليها القلب إني لأمره سميع، هنا تقف. فما أدري أرشد انطلابها، هو لا يعرف، هو يقول أنا لا أعرف، ترى عندما أطلبها أكون على خير ورشد أم أني في باطل. هو يعلم أنه في باطل، لكن هذا تجاهل العالم، يطلبها وهي نافرة، كما قال الشاعر: أهي القطيعة منك أم معادل أم ذا الدلال فطال ذاك دلالا. أهي القطيعة منك أم، والله نسيت فلان، أم ذا الدلال فطال ذاك دلالا، يعني إذا كان دلالا هذا فهو طويل لا يحتمل، أما القطيعة فاقطعي. فهو هذا أيضا يدعي أنه لا يعرف، طلب الممتنع جهل وضعف، أرشد طلابها أم هو غي فيما يبدو في المعنى. نعم. تقديره أم غي. ونظيره في مجيء الخبر كلمة خير واقعة قبل أم: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. إذن قد يأتي الخبر وقد يحذف الخبر، وقد يكون في الكلام ما يدل على الخبر لكي يفسر لنا أما هذا أهو استفهام أم نداء. لك سؤال فيما مضى. في الآية الكريمة جاء خير خبرا لمن، وجاء أيضا ما بعد أم، يعني المسؤول عنه وما يعادله بعد أم، ورد في الآية الكريمة، هذا أصل التركيب. يأتي في الاستفهام شيئان، يسأل عن أحدهما الصواب، وتقع أم بينهما، أحيانا تحذف أم وبعدها، وأحيانا يأتي ما بعد أم، وأحيانا يأتي الخبر وحده بدون أم. لك سؤال في هذا. حسبك الآن، تبدل. نعم. من يأتي يقرأ؟ نريد أن نسمع قراءات مختلفة حتى نختار ما هو الصواب. تفضل. ولك أن تقول: لا حاجة إلى تقدير معادل في البيت لصحة قولك: ما أدري هل طلابها رشد. صحيح هذا السؤال بالهمزة ليس بالهل، لو سألت بهل لا جاز أن تحذف ولا تقول، هل طلابها رشد؟ لكن بالهمزة أرشد طلابها؟ الهمزة تقتضي المعادل، فإيراد النظير فيه نظر، لأن النظير بهل والأصل بالهمزة، وبينهما فرق كما سيذكر بعد قليل. وامتناع أن يؤتى لهل بمعادل. ما معنى هذا؟ يقول الدليل على صحة الحذف هنا وعدم التقدير امتناع أن يؤتى لهل بمعادل، يعني لا يجوز أن نقول هل طلابها رشد خير أم طيب. هذا مع هل، لكن الهمزة يجوز، الهمزة يجوز مجيء أم، بل هو الأصل، وحذف أم هذا مجاز، فتنظيره بهل تقريب للتركيب وليس تحقيقا للتعبير. نعم. وكذلك لا حاجة في الآية إلى تقدير معادل لصحة تقدير الخبر بقولك كمن ليس كذلك. الاستفهام أين ينتهي؟ كمن ليس كذلك، ما هذا الاستفهام؟ من أين جاء الاستفهام؟ لماذا وضعنا إشارة استفهام؟ هل ترى في العبارة مستفهما عنه؟ فكر معي في علامات الترقيم، قلت لكم كل علامة لها معنى جملتين أو ثلاث أو أربع جمل، فالاستفهام يدل على مستفهم عنه. يعني ما أدري هل طلابها رشد أم كمن ليس كذلك؟ لا أبدا. كمن ليس كذلك يمكن رشد طلابها كمن ليس كذلك؟ أمن هو قائم آناء الليل، كمن ليس كذلك؟ هذا يتمم الآية، كمن ليس كذلك تابع للآية عندما قدر فيه حذفا، قال كأن التقدير أمن هو قانت آناء الليل كمن ليس كذلك؟ التأم الكلام وجاء الاستفهام، جاء الاستفهام من تقدير أول الجملة، واضح من هذا؟ لك سؤال؟ الآية الثانية أفمن يلقى في النار كمن ليس كذلك؟ في الآية الكريمة هذا هو يتكلم عن الآية وجاء بالأمثلة كلها دليلا على هذا وهذا، ثم قال إذا قلنا هناك خبر محذوف فهو كمن ليس كذلك، يعني الذي يقيم الليل صلاة وتقوى كالذي لا يفعل ذلك، فكمن هو خبر من الاستفهامية إذا جعلتها استفهامية، هذا واحد. نعم. وقد قالوا في قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، نعم، إن التقدير كمن ليس كذلك. أفمن هو قائم كمن ليس كذلك، لاحظ يفسر أفمن أمن كمن هو ليس كذلك مثل ذلك طبعا، أو لم يوحدوا، معنى هذا كمن لم يوحدوا، لا كمن لم يوحدوا، أعوذ بالله، كأمن هو. عبارة ابن هشام فيها معاضلة تداخل وتعاضل تحتاج إلى عقل كبير يستوعبها، كأنه يقول أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه، ألا يوحدون المسيطر على العالم كله الذي يسيطر على كل نفس، لا يوحدونه، لم يوحدوه، فهذا تقدير آخر، يعني أن تقدر خبر أفمن إما كمن ليس كذلك أو لم يوحدوه، ضع هذا مع هذا تفهم المعنى، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه، يعني ألا يوحدون الله الخالق المسيطر، فهذا هو خبر مقدر كما قدر من قبل للآية الكريمة هذه، إلا إذا كان عندك إشكال. أنا أريد أن تدخل المعلومات واضحة والفهم الفهم لما تلجلج في صدرك، لا تترك شيئا لتلجلج. نعم. ويكون وجعلوا لله شركاء معطوفا على الخبر على التقدير الثاني. قدر تقديرين، أولهما لم يوحدوه ثانية. والثاني أولهما كمن ليس فمن هو عفوا لم يوحدوه كمن ليس كذلك لم يوحدوه. ثم قال وجعلوا لله شركاء، فهذا التقدير الأخير يناسبه قوله أنه يفسر ذلك أفمن يتقي. نعم. وقالوا التقدير في قوله تعالى شيء آخر جديد. نعم. وقالوا التقدير في قوله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي كمن ينعم في الجنة. جاء بالجواب كمن خبر. نعم. دكتور من فضلك، وجعلوا لله شركاء سؤال. نعم. وجعلوا لله شركاء. نعم. على أي شيء يعطى؟ يسأل وجعلوا لله شركاء على ماذا يعطى؟ معطوفا على الخبر. على أيهما؟ يعني الخبر لم يوحدوه وجعلوا لله شركاء، يعني على التقدير الثاني. نعم. نعم. نعم. لم يوحدوه وأشركوا وجعلوا له ليس على ولي. نعم. وفي قوله تعالى أفمن زين له سوء العذاب سوء عمله فرآه حسنا، أي كمن هداه الله أيضا الخبر هذا الذي قدره. نعم. بدليل فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذا تقدير. الآية هذه تدل على التقدير كمن هداه الله، لكن تقدير آخر أو التقدير ذهبت نفسك عليهم حسرة بدليل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن هناك تقديرات تستأنس بالنص فترجح، وتذكر التقديرات مع الاستئناس بما يناسب الكلام أو النص. لك سؤال في كل هذا أستاذ، أفمن يتقي الفاء هنا ربما عاطفة والمعطوف عليه مقدر، في أي عبارة؟ أفمن يتقي بوجهه. نعم. هل هنا وجه آخر الفاء؟ الفاء؟ نعم. الفاء لا علاقة لها بالنص، استفهامية، هذه استئنافية. وأكثر النحاة يقولون هذه معطوفة حرف عطف. لا، الفاء هنا أفمن حرف استئناف. ارجع إلى كتابي المفصل، كتابي المفصل أو الإعراب المنهجي للقرآن الكريم. الفاءات في عشرات المواضع زعموا أنها حرف عطف وهي استئنافية، وزعموا أنها اعتراضية. هذا كله يحتاج إلى دراسة. أقول عشرات المواضع، مئات المواضع، مئات، كان خللا في إعراب المفردات والواو الوفاء وأو وغيرها. الفاء هنا حرف استئناف. نعم. وجاء في التنزيل موضع مصرح فيه بهذا الخبر وحذف المبتدأ. جاء العكس، ذكر الخبر وحذف المبتدأ. نعم. على العكس مما نحن فيه، وهو قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما. هذا الخبر كمن تقديره؟ أي أفمن هو خالد في الجنة يسقى من هذه الأنهار كمن هو خالد في النار. تقلب بين التراكيب ممتاز، يأتيك بهذا وهذا وهذا والأمثلة لكي تستوعب المسألة وتفهمها. نعم. وجاء مصرحا بما وجاء مصرحا بهما على الأصل في قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. جاء الخبر. نعم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله. الآن وضحت المسألة في أذهاننا أن الاستفهام بالهمزة قد يأتي خبرا وقد يحذف، وقد يحذف المبتدأ، وقد يأتيان معا، وهذا كلام العرب. فالقرآن الكريم يخاطب العرب بلغتهم بصياغاتهم بأساليبهم، ويعرض نماذجا من تلك الصياغات. الله يعطيك العافية. من يأتي يقرأ لنا؟ تفضل. أفضل أن القراء المكلفين أنفسهم بذلك يقرؤون النص في الدار قبل أن يأتوا إلى هنا، حتى لا نقع في الإشكالات، حذف تقدير، التقاء ساكنين، ويكون في ذهني أيضا أسئلة. إذا قرأ في الدار استشكل أمورا حضر أسئلة عنها، وهذا يفيد الجميع. إذا سألت أنت فالسؤال لا بد أن يكون في أذهان الجميع، فيأتي الجواب وافيا كافيا. نعم. قال: والألف أصل أدوات الاستفهام، ولهذا خصت بأحكامه. أصل الأدوات عند العرب شيء اسمه أصل وفرع أو أم. الهمزة أم الاستفهام، إن أم الشرط، في أم حرف الجر، إن أم أخواتها. أم أخواتها هكذا يقولون، إن هي الأم وهذه أخواتها. كان أم الأفعال الناقصة. الكلام فيه أمهات وفيه بريات أو توابع. وقرأت منذ 40 سنة بحثا لأحد العرب، دكتور في الجامعة، كتب بحثا ادعى فيه أن العرب لا يعرفون تصنيف المعلومات العلمية، في حين أن ألمانيا هي التي فعلت ذلك. درس في ألمانيا، فالنبوة والله في ألمانيا. فالعرب لا يفهمون، الفاهمون ألمانيا. العرب جهلة، البحث يقدمه للترفع إلى مرتبة أستاذ يكتب فيه أن العرب ليس عندهم جمع لهذه المعلومات، وإنما جاء الألمان يعلموننا الجمع. قلت له: أنت كذاب، أنت جاهل، أنت يهودي. العربي قالوا: هذه أم الباب أو أصل الباب، إن أم الباب، الهمزة أم الاستفهام، إن أم الاستفهام الشرط، من أم حروف الجر. فقال: هذه أم وتلك بنيات. فالهمزة أم. ما معنى أم؟ يعني هي أصل في الاستفهام، تقع في أمكنة كثيرة لا تقع فيها البنيات. الأم أقدر على الحركة والعمل في الدار، البنيات يسعين تفكير عجيب. المعلومات أسر، أم هذه الأسرة، أم هذه الأسرة، أم هذه الأسرة. فالهمزة أم هذا الباب. نعم. قال: أحدها جواز حذفها. خصت بأحكام لأنها أم. الأم لها مكانة خاصة عند العرب وفي لغة العرب. أم الأدوات لها مكانة خاصة، البنيات لها لكن ليست للأم. نعم. سواء تقدمت على أم أم كقول عمر بن أبي ربيعة بدا لي. لا نقف. كقول عمر بن أبي ربيعة. نقف أو نصل وهذا. نعم. بدا لي منها معصم حين جمرت. ما هكذا يقرأ الشعر، أنت تقتله. بدا لي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثماني. هكذا ينشد الشعر، ينشد. أعد. بدا لي منها معصم حين جمرت، وكف خضيب زينت ببناني. تقف. خضيب وقفة لطيفة لا وقفة كاملة، خضيب لأنك تأتي بالتنوين. وكف خضيب زينت ببنان، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمرة أم بثمان. أراد أبي سبع أم لم تتقدمها؟ لا نقف عند أبي سبع. أراد أبي سبع. البيتان فيهما دليل على أنه حذف الهمزة أبي سبع بدليل أم، لأن أم تدل على الهمزة المحذوفة. هل لك سؤال في البيتين؟ الرواية الصحيحة فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسمع ربيت الجمرة أم بثماني. هو الذي لا يعرف عن نفسه. هي في الحج لو نظرت في الحج لن ترى يدا ترى ما فيها، لا ترى إلا رؤوسا وأجساما ودمعا. فالحقيقة هو بدالية ظهر له من خلال المجموعة كف وفيها ثم خف اختفت. فما أدري، يقول فما أدري أنا رميت الحجارة سبعة أم ثمانية. أنا الذي يعني أنا ضيعته الحج لم أحج. لأنك لو كنت في الحج وردت أن تراقب الناس لما استطعت أن تعرف واحدا من واحد، فكيف تلك حركة سبعة ثمانية؟ لكن يقول أنا عندما رميت الجبار ما عرفت ماذا رميت فعلا، كما قال لعبرك ما أدري إذا ما ذكرتها أسبعا صليت الضحى إحدى من يعرف البيت وما أدري وإن كنت لعبرك ما أدري إذا ما ذكرتها أسبعا أو ثمانيا أنه صلى الضحى أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. فوالله ما أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الضحى أم ثمانية. هو يصلي تذكرها فخلط بين ثنتين وثماني، كيف يخلط بينهما؟ إذن هو الذي لا يعرف نفسه. هذا عندما رأى كفها أبصر الكف شغل بها ثم ضاعت ورمى ورمى فما يعني كم رمى وكيف حج وكيف حج. الرواية الصحيحة رميت الجبرة أنا رميتها، لكن هكذا جاء. نعم نسأل إذا شئت. قال في العنوان والألف أصل أدوات الاستفهام. صحيح. مع أنه بوب الهمزة. الهمزة هي فصل في باب، وهي هذا الفصل فيه فروع. لا تنسى أن التقسيم يكون عندنا أصل وفرع أو نوع وجنس. ضمن الجنس عندنا صنف وضمن الصنف أقسام، كذلك هنا الفكر العربي والإنساني طبعا عنده أصل وفرع وجزء وإلى آخره أقسام. فهو يقسم الهمزة فيها ألف، ثم عندنا في الهمزة إذ وإذا وإن وإن وأو وإلى وأم وأشبه ذلك. نعم دكتور، يعني هو يسمي همزة الاستفهام ألفا. أعد. هو يسمي همزة الاستفهام ألفا. همزة الاستفهام ألفا. هو يسمي همزة الاستفهام بالألف. طيب هذه ألف. أنا أسألكم سؤالا في الألف قد أشاره الأخ. قالوا الألف اسم غير صحيح عند الهمزة. العربي يسمي الأحرف بأوائلها، فالألف الألف معلق ألف همزة باء تاء ثاء جيم اسم من؟ اسمه ب د ج. كل حرف اسمه يكون في أوله في أول اسمه، لفظه يكون في أول اسمه. أعيد، الباء هي الب التاء وهكذا الجيم الدال والقاف والكاف كل حرف اسمه أول اسمه من لفظه إلا الهمزة. عندنا همزة وألف، فما رأيكم؟ أن الألف الذي يقولونه في أوائل الحروف هي الهمزة، القصد منه الهمزة. لأنه يبدأ بأ، يعني ألف هي الهمزة، لكن الألف الممدود والذي نلف. إذا ما علاقة لفظها باسمها؟ هذا السؤال. نعم. اسمح لي، الجيم علاقتها بالجه، الدال بالد. هنا عندنا ألف وهمزة، ما العلاقة بينهما في اللفظ؟ يعني الألف القصد منه الهمزة. يعني يبدأ أ، ألف يعني هذه الذي نقوله همزة. والألف الممدود الذي هو حرف المد نلفظه بلا ما شوف. أنت تكلمت على حرفين. الهمزة بدايتها حرف. الألف يا أخي، الألف ما لفظها؟ ما أولها؟ همزة. فكر، لفظها ما أولها؟ ألف. صحيح. أخطأ العلماء الذين زعموا أن اسم الهمزة ألف غير صحيح. لا، هو صحيح. الهمزة، اكتب همزة، اكتب الهمزة، رسم الهمزة على السبورة. ولا ألف. ثم ضع ألف تحتها. كتب الهمزة ألف، ألف، ألف، عال. انظر معي، الهمزة ما أولها في الاسم؟ ألف. صحيح. تسمية الهمزة ألفا لأن لفظها هو وأول حرف في اسمها تسمية ده دالا، والبه باء، والجيم جيما، لأن الحرف الأول باسمها هو لفظها. فالهمزة في أول الألف من اسم لفظها، كما أن الحروف جميعا اسمها يكون أوله في اللفظ، إلا الألف اللينة فقد قيل لم ألف للفظها. إذا نرد عليهم، تسمية الهمزة ألفا صحيح، ولفظها أ، وهذا اللفظ هو في أول اسمها. من أين أتى إذن اسم همزة؟ نعم. للإشارة نقول ألف. الهمزة اسم لا لفظ. ما لفظ الهمزة؟ أما الهمزة فاسم آخر. يعني سميت الهمزة لأنها فيها دبر، همز. الهمزة تصوير لصوتها، دبر. الهمزة دبر في الصوت، فاسمها الهمزة من حيث اللفظ، لكنها في اللغة هي ألف، لأن في الألف هو الهمزة نفسها، كما أن الجيم أولها جيم، والدال أولها دال، وهكذا. إذا قلنا بهذا الكلام فهذا معناه أننا عندنا اسم واحد لمسميين، نطلق الألف على الهمزة وعلى الألف اللينة. الألف اللينة لا تلفظ وحدها، يضع لها اللام. ما اسمها؟ اسمها ألف. لكن إذا جئت الألف، تلك مشكلة حلها ابن جني بأن قال استعين باللام تكأة لتلفظ الألف، وإلا وحدها لا تلفظ. لكن مع ذلك نرد عليه، في القرآن الكريم ألف لام ميم، كيف ترسم ألف بدون همزة؟ ألف لام ميم، ألف لام راء. نرد عليه أن الألف قد تأتي في أول كلام، وقد جاءت في أول سورة كذا وكذا، فنرد عليه. نعم. سامحني للإطالة، هذه ألف لام ميم وألف لام راء هذه ليست كلمات كما علمتمونا، هذه حروف مقطعة. والكلام عندما نقول تأتي في بداية الكلام، عندما تكون في بداية كلمة. حروف مقطعة أولها ما يلفظ؟ كيف يلفظ؟ لفظنا الاسم، ما لفظنا الحرف. كيف تلفظ ألم؟ لا، لفظنا أسماء الحروف، ما لفظنا أصوات الحروف. أنت لا تفسر أصوات الحروف، تفسر ألفاظها. الأصوات لا تفسر. وعندما قلت هذه مقتطعة من كلام العرب هذا تفسير، وهناك عشرات التفسيرات لها، فربما كانت من اسم الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. أذكر منذ 50-60 سنة، سنة 57 كم سنة مضى، كنت أدرس عربية في دمشق على شيخي الأستاذ رحمه الله سعيد الأفغاني. بدأ المحاضرة فقال من يقرأ هذه السورة، سورة آل عمران. رفع طالب يده قال أنا أقرأ. قال أقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أرم الله. قال خف. أرم الله. قف قف قف. أعد. أرم الله. يا بني سمي بالرحمن. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أرم الله. استعذ من الشيطان. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرم الله. قال قف قف. هذه لا يظهر أثرها إلا بعد 24 ساعة. طالب في السنة الثالثة كلية الآداب لغة العرب لا يعرف آية في أول آية في المصحف في السورة. ويتخرج ويدرس ويدرس. فما الذي نتج عن هذا التدريس؟ تخليط، ضلال، ضياع. نعيش في ظل الحلفاء، أقول في ظل الحلفاء، ومعهم طواغيت، طواغيت جهلاء، حكام العرب جهلاء. اذكروا لي بينهم عالما وعلماء، أتحداكم أن تأتوني بذكر عالما رئيسا لدولة عربية أو ملكا لدولة عربية أو أميرا في دولة عربية. فإذا كان الحكام جهلاء فالناس على دين ملوكهم، يخرجون في الأزهار والجامعات والمدارس جهلاء. طالب في السنة الثالثة يتخرج يقول أرمى، لا يعرف. ورأيت هذا في كتب البغدي اللبيب مطبوعة بهمزة أرمى، في مطبوعات بغدي اللبيب رأيتها طبعت بهمزة أرمى، ألم ألم. لا يعرف الناشر أن هذه لا تهمز إلا في اللفظ ألف. فنفهم من هذا أن حكامنا جهلاء، جبناء، جبناء، جبناء، يخافون أمام أمريكا وفرنسا وإنجلترا. يأتي ترامبيل، هذا ترامب، ترامبيل يدهس يدهس. يأتي بوتين، بوتين يعني حذاء. يأتي بوتين يحكم. يأتي من الشيعة فلان وفلان يحكم كما تأمرون. جبناء أمام العدو، أقوياء وأشداء أمام المسلمين، رحماء بينهم. بالعكس أصبحوا رحماء مع اليهود والحلفاء وظلام مع المسلمين. فهؤلاء ماذا ينتجون؟ جهلاء. فالشعب العربي أكثره جاهل، يعيش على الحضارة والرقي والتمدن والديمقراطية والاشتراكية والرأسمالية والوحدوية والملكية. هذا أمير، من هذا الأمير؟ أجهل من الحذاء. رأيت أمراء ما زرتهم والله، اسمع بهم أسمع بهم، لا ما زرت أميرا ولا ملكا ولا رئيسا والله والله منذ 60 سنة، منذ 60، من سنة 60 حتى الآن ما زرتهم. أعرف أنهم جهلاء، جبناء، خونة، فاسقون، منافقون. كيف هم منافقون؟ وصف المنافقون في القرآن الكريم بأنهم سماعون للكذب. ما معنى سماعون للكذب؟ أن المنافقين كانوا في المدينة يسمعون كلام اليهود والنصارى والمشركين ويصدقونه ويعيشون معه، سماعون للكذب، رؤساؤنا في العرب وأكثر رؤساء المسلمين، لا فقط أقول يعني في أفغانستان، في تركستان، في إندونيسيا، في سنغال، مثلهم كذلك سماعون للكذب، أكالون للسحت المال الحرام، سماعون لقوم آخرين. ما معنى؟ المنافقون في المدينة يسمعون أحوال المسلمين ينقلونها إلى اليهود والعدو والنصارى، رؤساؤنا أكثرهم أخبارنا عندهم، أخبار سوريا، مصر، العراق، أفغانستان، تركستان، هندستان، إندونيسيا عند بوتين وطربيل ومن لف لفهما. فإذا صفات المنافقين سمعون الكذب، رؤساء المسلمين أكثرهم كذلك، أكالون للسحت، أموالهم حرام، سمعون لقوم آخرين ينقلون، نحن في مصر عندنا كذا، ماذا تأمر يا يهودي؟ ماذا تأمر أمريكا؟ عندنا في السعودية كذا، ماذا يأمر بوتين أو ترمبيل؟ يأتي ترمبيل إلى السعودية ويأمر ويأخذ الملايين ثم يخرب الخليج كله ويذهب. فألف لام ميم، نعود إلى ألف لام ميم، ألف لام ميم، هذه الألف هي همزة وصل، ويجب أن ترسم في المصحف بهمزة وصل. نعم نعم. قال أم لم تتقدمها كقول الكميت. ما مع قوله أم لم تتقدمها؟ ما الذي لم يتقدمها؟ سواء تقدمت على أم أم لم تتقدمها. ما الذي الجواب؟ نعم. سواء تقدمت على أم أم لم تتقدم. هذا العطف على تقدمت. نعم. تقدمت أم تتقدم؟ لاحظ إشارة الاستفهام هنا تأتي نهاية لسواء، تقدمت على أم أم لم تتقدمها، هنا ينتهي الاستفهام، ولا بد من العلامات تقول لك انتهى الاستفهام. نعم. وهذا مثال على أنها جاءت بدون الهمزة قبلها. تفضل. كقول الكميت طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. جميل، الآن تقرأ القراءة جيدة. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب، استفهام. وذو الشيب يعني يمكن أن ألعب ذو الشيب؟ ممكن نلعب، لكن هو ينكر نفسه، أنا لست لاعبا بل أنني طالب فعلا. نعم. فأين هنا المثال؟ ذو الشيب يلعب ذو، أو كأنه قال أو ذو الشيب يلعب، حذف أراد أو ذو الشيب يلعب. واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة. ما إعراب الواو هنا دكتور؟ سؤال. ما إعراب الواو؟ آ وذو الشيب يلعب. الواو؟ ما رأيكم؟ فكر معي. العبارة تقديرها أوذو الشيب يلعب، ما هذه الواو؟ ما إعرابها يعني؟ الهمزة فهمنا الاستفهام. حالية؟ نعم. حالية؟ حالية؟ لا. لا. هذا استفهام إنكاري. استفهام استئناف، استئناف. أوذو الشيب يلعب، ليس يلعب ذو الشيب. الواو حرف استئناف، وأكثر الناس يقول حرف عطف أو حالي. لا يا أخي، انتهى الكلام. ولا لعبا مني، هل يلعب ذو الشيب؟ لا يمكن. الهمزة حرف استفهام، والواو حرف استئناف، والجملة استئنافية. نعم. واختلف في قول عمر بن أبي ربيعة ثم قالوا تحبها؟ قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. فقيل نعم. أراد أتحبها؟ يعني هنا همزة محذوفة، أتحبها؟ وقيل إنه خبر أي أنت تحبها. ولذلك لم نضع إشارة استفهام في البيت، إذا كان استفهاما نضعه استفهام أتحبها، ما وضعنا، يحتمل الاستفهام ويحتمل الخبر، أنت تحبها. نعم. ومعنى قلت بهرا، قلت أحبها حبا بهرني بهرا، أي غلبني غلبة. ما إعراب بهرا؟ بهرا مفعول مطلق لفعل محذوف. نعم. وقيل معناه عجبا، بهرا عجبا، نعجب عجبا. نعم. وقال المتنبي أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. ما قرأت قبل المتنبي أحيا؟ يعني أجوز أن أحيا أنا ميت؟ أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. يقول أنا لست في الحياة، لا يمكن أكون حيا، لأن ما أقاسيه لا يتحمله إنسان، بل يقتل كثير من الناس، فكيف أحمله وأعيش؟ أحيا وأيسر ما قاسيت ما قتل، والبين جار على ضعفي وما عدل. أنا ضعيف لا أحتمل البين، فنزل علي وهد. نعم. قال أحيا فعل مضارع، والأصل أحيا. أحيا إنكار استفهام. نعم. فحذفت همزة الاستفهام والواو للحال، فهذا استفهام إنكاري. بقي دقائق، يعني بقي عندنا دقائق. نعم. تمم. والمعنى التعجب من حياته. ما سمعت، صل الكلام. والمعنى التعجب من حياته. والمعنى التعجب، حذفت الألف والهمزة واللام، ثلاثة محذوفات. نعم. يقول كيف أحيا وأقل شيء قاسيته قد قتل غيري. أقف هنا بالتساؤل، إذا أردتم شيئا قبل أن ننهي المجلس، أريد أن نستوعب وأن نفكر وأن نناقش وأن نحاور. نعم. أعطيه بصوت. دكتور، تكلمنا على النداء بالألف أو بالياء، هل لجوء شعراء إلى النداء بالياء أو بالألف بسبب معطيات الضرورة الشعرية أو بسبب المعنى؟ لا، المعنى، المعنى عند العربي مهم جدا. قبل الإسلام كان الاهتمام بالتركيب، كان العربي يهمه الكلام أكثر من المعنى، ولو أخطأ في المعنى يصيب في اللفظ. أما بعد الإسلام فأصبح عندنا فكر، تفكير، الفكرة أهم. فالشاعر عندما يقول الكلام ولا سيما بعد الإسلام الفكرة هي الأساس. إذا قال أيا ضبيات القاع، لماذا قال أيا؟ لأنه يراها بعيدة جدا لا يستطيع أن، وإذا جاء تنفر. أيا ضبيات القاع، قلنا لنا ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، في حين أن ذاك يقول أفاطمة قبل بينك بتعيني، ومنعك ما سألتك أن تبيني هي أمامه وعنده. عنترة مخاطب الديار أمامه، يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعبي صباحا دار عبلة واسلمي. فكل شاعر يخاطب بمفهومه ومعلوماته أكثر من الناحية، يستفيد من اللغة لكن يتلعب بها لأنها لغته وهي سليقته. والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس. ما الاختيار؟ الاختيار النثر، الكلام العادي. عندنا الاضطرار للشعر والاختيار النثر، أنت في الكلام مختار، تختار ما شئت، لكن في الشعر مضطر. نعم. وحمل عليه قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي، وقوله تعالى هذا ربي في المواضع الثلاثة. إذا يمكن أن نقول وتلك نعمة، أي وتلك نعمة هذا ربي، ممكن يحتمل. نعم. والمحققون على أنه خبر، وأن مثل ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل فيحكي كلامه ثم يكر عليه بالإبطال بالحجة. نعم. وقرأ ابن محيص سواء عليهم أنذرتهم. وقال عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام وإن زنا وإن سرق، فقال وإن زنا وإن سرق. إذا في آية الكريمة حذفت الهمزة، وفي الحديث الشريف وإن زنا وإن سرق، كم مرة حذفت الهمزة في الحديث؟ قال وإن زنا وإن سرق. أين حذفت الهمزة؟ مرتين. وفي قوله جبريل بعد مرتين. لا ما حذفت، ليس فيه همزة، هذا ليس استفهاما. قول جبريل ليس استفهاما. وقول جبريل هذا خبر ليس استفهاما. النبي عليه السلام يقول أو إن، يقول نعم إن زنا وإن سرق، فهناك أحكام خاصة في الموضوع. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم بالطيبات عملا وعلما يرضاه به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.